السؤال الأول، ما هو المضطرب لغة؟ اسم فاعل من الاضطراب مأخوذ من اضطرب الموج، إذا ضرب بعضه بعضا، إذا ضرب بعضه بعضا وكثرت حركته، وهو فساد الأمر واختلاف نظامه. هذا لغة. طيب عندك لا يزال. ما هو حاصل كلام المؤلف الناظم؟ هكذا أقول، هو ما حصل اختلاف في سنده ومتنه. سؤال ثاني، وليد ابن محمد ابن عمر عامر، ياسين ابن يحيى ابن يحيى ابن خالد الشرعبي. الاضطراب في الاسناد كم له؟ الاضطراب يقع في موقعين، الاول اضطراب في السند، احسنت، الاضطراب في السند الاول الاختلاف القادح مع عدم امكان الترجيح، الاختلاف القادح مع عدم امكان الترجيح، والثاني انه الثاني الثاني احسن عن الترجيح على مختلف عليه. أحسنت، مراجع مراجع، اهضمها فقط، ما عليكم اهضموا هذا وخلص، هذا المرجع من الآن حتى ننتهي. هذا النوع إذا هضمتموها هنا هو المرجع لكم إن شاء الله، ترتيب والحد وما إلى ذلك. السؤال يا أخي نحيا، الاضطراب في السند له حالان، الاختلاف القادح مع عدم إمكان الترجيح. أحسنت، ما أدري هل أسألكم الآن أقول ما هو الاختلاف القادح مع عدم إمكان الترجيح اللي حفظته؟ لا بأس. إذا نسأل يحيى بن عبده الجعدي، السؤال ما تعريف الاختلاف القادح مع عدم إمكان الترجيح؟ على أوجه المختلفة متساوية في القوة على مخرج واحد لا يتحمل تلك الأوجه. أجبت وأصبت، لا بأس، احفظوا هذا، هو قليل هكذا عليكم، لكن إن شاء الله سيسهل ويصل. طيب أخونا يحيى بن محمد السندي السدي، اختلاف القادح بغض النظر عن الترجيح على المختلف عليه، هو الحديث الذي جعل أوجه مختلفة على من قد علم بعدم ضبط الأسانيد أو كان سيء الحفظ مطلقا أو مقيدا. من الذي حفظ الحد حفظ؟ هذا ما في تعتعة، خلاص عند أخينا محمد محمد نعم، الاختلاف القادح مع عدم كان الترجيح، ما هو؟ لا هذا مع بغض النظر عن الترجيح، هذا الاختلاف القادح مع عدم إمكان الترجيح متساوية لا يتحمل. أحسنت، والثاني الاختلاف القادح بغض النظر عن المختلف عليه، هو الحديث الذي جاء بعدم ضبط الأسانيد وكان سيء الحفظ مطلقا مقيدا، نص خمدة. طيب من يأتي بها بدون شيء؟ خمدة كاملة، خمدة كاملة، ما عليهم إن شاء الله سيأتي، كله سيأتي هذا، بس تشوفون بعد يومين ثلاثة عندما أسألكم ما تجيبون. عندك الاضطراب في السند له حالان، تلك الأوجية مع عدم إمكان ترجيح. أحسنت، لا بس. إذن الاضطراب، أما الفهم قد فهمتم جميعا، أنت كذلك؟ يعني إما أن الراوي يعني يكون المختلف على حافظ ثقة، فننظر في التلاميذ عنه، فإن كانوا أقوياء كلهم حفاظ فيه فنحمله إيش؟ الخطأ الاضطراب، نقول هذا ما حفظ الحديث تمام، ما ضبط المتن أو الإسناد. هذا الوجه الأول. الثاني أن يكون المختلف عليه نفسه، إما أن يكون معروف بالاضطراب في الأسانيد ولو كان مقبول مقبولا، وإما أن يكون سيء الحفظ، إما أن يكون معروفا هو بنفسه بالاضطراب على الأسانيد وإذا كان مقبولا، أو يكون سيء الحفظ ما يضبط. فإذا كان على أحد وجهين سمي مضطربا، أيهما أكثر عند علماء العلل، الأول أو الثاني؟ عنده الحالان هنا في الإسناد، أيهما أكثر عندك عبد الملك؟ لا الثاني، الثاني الثاني أكثر ما يستعمل العلماء، الثاني الثاني، وليس مذكورا في كتب المصطلح بدقة، يعني ابن الصلاح ما ذكره في المعرفة، الحافظ ابن كثير أشار إليه في الاختصار، النوع الثاني. فهمتم معي؟ لأنكم تصطدمون الآن، أحاول أربط لكم بين القواعد وبين كتب أهل العلم الذي سأتون إليها مستقبلا. فلو جيت إلى باب الاضطراب عند في كتب العلل تجد تستعملون الثاني أكثر من استعمال الأول. حتى أنا جيت أبحث عن مثال، يعني أمكث مدة أحيانا أتقلب بطون الكتب ثم يبقى في ذهني عند الاطلاع ما وجدت إلا هذا المثال، أقرب مثال، والطرق مش متكافئة، ليست متكافئة، إيش تكافؤا تاما، في واحد صدوق صدوق الثقة يرجعها لصدوق كذلك، بس اضطررت إليه اضطرارا قلت شبه متكافئة. فهمتم معي؟ بارك الله فيكم. فهذا أكثر استعمالا عند العلماء وأكثر ورودا في كتب الحديث النوع الثاني، والأول قد يوجد ولذلك حصل فيه التكافؤ والحكم بالاضطراب. بارك الله فيكم الاضطراب بالمتن يزيد بن نبيل بن يحيى المطحني موجود يزيد؟ يا يزيد، ما هو الاضطراب؟ ما هو مثال الاضطراب في المتن؟ ما هو مثاله؟ لحقا أحسن أجبت وأصبت. ما حكم المضطرب؟ لأن الاختلال وعدم الثبات على طريق أو على وجه واحد يعنيه اختلال حفظه وضبطه، فكان هذا الاختلاف موجبا لضعفه. أحسن أجبت وأصبت. ما أدري من رأسك ولا من الكتاب؟ بارك الله فيما في رأسك من خير عندك يا حياة. اذكر المصنفات في المضطرب. المقترف في بيان المضطرب لمن؟ أحسنت أحمد بازا مونس على بارك الله فيكم. هذا النوع هو يعني في نوع هذه الأنواع العملية، العلل، الشاذ، المنكر، المعل، أنواع يعني فيها قليل صعوبة، المضطرب، المدرج، هذه تلها إلى استمرار النظر مداومة. مثلا شوف أنت الآن في بداية درس الشيخ، هناك تقريبا 5 دقائق 10 دقائق تمشي على هدلة صجاه في المسجد، هذا الصفح صفح الكتب، راجع الدروس، استبر فيها، طالع، لا تذهب هباء عن هذا. كم تقريبا دقيقة تمشي عليكم أنتم؟ 10 صح أو كذا. هذه كانت عندنا في زمن الشيخ مقبل نفس الكلام 10، ثم يبدأ درس الشيخ مثل السكر كان درسه، ثم كنا نقرأ ونحضر الدرس في زمن الشيخ، نحضر الدرس، أسماء الرجال، ما يمكن يسأل عنه الشيخ، قد عرفنا يعني خلال استمرار. ها بعد موت الشيخ مقبل كنت أجرد الكتب واستخرجت عدة كتب في بداية الدرس، لأنه كان يأتي أولا يجيب على الأسئلة وجرح وتعديل وما شابه ذلك مما لا طائل مرائه، فكنت أجرد عدة كتب مشيت عليها حتى يقول قال الإمام مسلم، ثم أبدأ أتابع. فأنتم هذا في بداية الدرس طالع دروسك التي تحتيلها إلى نظر أكثر، كلما استمر معك هذا علوم الآلة، مصطلح الأصول اللغة العربية تحتيلها إلى إيش؟ ممارسة يعني ونظر أكثر. نسأل الله لنا كل التوفيق والسداد. قال رحمه الله تعالى المدرج. تفضل. أحيانا يكون سيء حفظ في بعض مشايخه. بارك الله فيك، سؤال جيد. هناك أسئلة طيبة، معناه في بعض مشايخه سيء الحفظ، يعني ساء حفظه. مثلا تجد أبا بكر بن عياش، هذا في أهل بلده حافظ، فإذا روى عن أهل بلده سيء الحفظ. فإذا رأينا ماذا من هو إسماعيل بن عياش؟ لا إسماعيل بن عياش، إسماعيل بن بكر. فإذا رأيناه روى عن غير أهل بلده وهو مضطرب فيهم مختلف الأسنان، نقول هذا مضطرب، هذا مقيدا اضطرابه بغير أهل بلده. ومطلقا مثل شريك النخعي، مثل محمد، مثل ماذا ابن أبي ليلى، عرف، وأمثال هؤلاء باللهيعة شهر بن حوشب. فإذا اختلف هو نفسه سيحفظ، ليس مطلقا، ليس مقيدا. وضح لك؟ بارك الله فيكم. هذا سيأتي إن شاء الله وتدركونه عندما ندرس ضوابط جرح التعديل والأمثلة على ذلك. نعم، هذا إن شاء الله في المستقبل، ستعرف المستقبل إن شاء الله على حافظ كذا. قال الناظم رحمه الله، قال المؤلف رحمه الله المدرج. انتقل الناظم رحمه الله إلى نوع آخر من أنواع العلل وهو المدرج، فقال والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. انتقل الناظم رحمه الله إلى نوع آخر من أنواع العلل وهو المدرج، فقال والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. والمدرجات الواو عاطفة، والمراد والقسم 26 من أقسام الحديث المذكورة في هذه المنظومة هو المدرج، وجمعه المدرجات، وهو في اللغة، هنا اللغة أذكرها غالبا ضمن الشرح البيت، وهو في اللغة اسم. لماذا أذكرها في ضمن شرح البيت؟ حتى لا أطول على في التحرير، يكون مختصر التحرير. وهو في اللغة اسم مفعول من أدرج، وهو الطي واللف والإدخال، فهو إدخال الشيء في الشيء وضمه إليه، كقولهم أدرجت الكتاب أي طويته، وأدرجت الميت في القبر أدخلته فيه. فالمدرجات في الحديث أي الواردة في الحديث هي ما أتت أي وردت من بعض الرواة، أصلها وورودها من أقوالهم، إما من قول الصحابي أو التابعي أو تابعي أو تابع تابعي، فوهم أو تعمد بعض الرواة فجعلها مما اتصلت بالمتن ولدت منه، وهذه إشارة منه إلى إدراج المتن دون الإسناد. هذا الناظم أشار إلى إيش؟ إدراج المتن ولم يذكر إدراج الإسناد. وحاصل النظم يقول رحمه الله: المدرج في الحديث ما جاء من بعض ألفاظ الرواة الخاصة بهم فجعلت متصلة بالمتن وتحريره. طيب، الآن أصور لكم هذا الإدراج ومشكلة الإدراج. الإدراج أولا، الإدراج يقع في السند وله صور، ويقع في المتن. اهتم العلماء بإدراج المتن لأنه وجد في بعض الألفاظ اللي دخلت فيه. كان أهل الحديث صحابة ومن بعدهم، أما النبي عندما يتكلم بالحديث فأي كلام يتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم فهو إيش؟ حديث. فيأتي الصحابي يذكر يسند حديثا، يسند وإيش؟ حديثا. بعد أن ينتهي من الحديث يشرح شيء في الحديث أو يبين دلالة، أو يبين إيش؟ دلالة. فالسامع يظن أن هذه زيادة من كلام رسول الله فيضيف إلى رسول الله. مثلا حديث مسعود قال بعد ذلك التشهد، قال فليقول كذا التشهد حتى ينتهي، قال فإن شاء أن يقول فليكن، شاء أن يقول فليقول، أو قال فليتخير من الدعاء أعجبه إليه. هذه الكلمة فليتخير من أعجبه إليه، ثم إن شاء أن يقول فليقول، ثم إن شاء أن يقول فليقول، صارت إيش؟ مرتبط بعضها ببعض. ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه، ثم إن شاء أن يقول فليقول، من شاء أن يقول يقول. فجاء الراوي فرواه كما هو، كمل الحديث إن شاء أن يقوم أو يقوم، وإن شاء أن يقعد فليقعد، وجعله من كلام من؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الناقل. أبو هريرة لما ذكر أن للعبد المملوك أجران قال فلولا، أبو هريرة مباشرة ما قال قال رسول الله، قال فلولا الجهاد وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا إيش؟ عبد مملوك. الراوي سمعه فظنه من كلام من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو لا يصلح أن يكون من كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هل فقهتم كيف يقع؟ فهمتم هذا إدراج المتن. أصل المحدث أراد أن يبين لفظه أو يشرح أو يضيف كلمة أو يتعقب، فما يميز السامع هل هو من كلام رسول الله أو من كلام الصحابي، فيجعله مساقا واحدا، صحابي تابعي تابع تابعي. عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحنث، هذا رواية عائشة. الزهري لما روى الحديث عن بسنده عن عائشة قال والتحنث، قال يتحنث، قال والتحنث التعدد الليالي ذوات العدد. فالزهري عالم أراد أن يبين لطلابه أن معنى التحنث التعبد، فسمعها من طلابه وجعلها من كلام عائشة. فهمتم؟ هذا هو الإسناد، يعني يدرج في الإسناد، يدرج شخصا أو يأخذ سندا على متن ليس له، هذا بسبب إيش؟ الخطأ والوهم، الخطأ والوهم. فإما أن ينقل هذا السند على متن ليس له، أو يضيف راويا ليس في السند، أو يجمع بين أسانيد ويجعلها على متن، يعني والأصل أن هذا المتن له سند وهذا له سند. أربع صور مشهورة معروفة في إدراج الإسناد. هل فهمتم هذا الآن؟ هذا طريقة الإدراج، طريقة الإدراج. إدراج المتن ظن الراوي أن هذا الكلام من كلام رسول الله وليس من كلامه. وأما إدراج السند فبسبب الخطأ والأوهام. لو تعمد أحد الرواة أن يدرج في المتن صار كذابا، لو تعمد أن يدرج في الإسناد صار سارقا من سرقة الحديث متروك. هل فهمتم هذا؟ فإذا وجد هذا من أي راوٍ على وجه العمد يكون مطرح الرواية، لكن غالبا ما وقعت في الرواة بسبب ماذا؟ الخطأ والوهم. قال رحمه الله: وتحريره أن يقال هو الحديث الذي أدخل فيه الراوي شيئا في السند أو المتن وليس سند من غير بيان لذلك الشيء المدخل عمدا أو خطأ. ويأتي علماء الحديث والعلل فينقشونها نقشا ويقول هذا مدرج في متنه، هذا مدرج في إسناده، وهكذا. بيان التعريف: قولنا الذي أدخل الراوي أي أضافه الراوي فخرج ما نقل من غير إدخال فيه شيئا، سواء كان راويا أو أكثر أو لفظة في المتن، نعم أو أكثر، وليس منه أخرج ما أضيف إليه وهو منه مثل زيادة الثقة المحفوظة، يعني لو أنه أضاف زيادة وهي محفوظة في المتن صار من حديث من غير بيان لذلك المدخل، أخرج ما جاء مفصلا بأنه من قول غير النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يقال فيه مدرج. إذا وردنا فصلا قال قلت كذا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فتبين لنا فصل، أو ساق الحديث ثم قال وقال ابن مسعود كذا فصل، فهذه الزيادة لا تدخل بالمدرج لأنها قد بينت وفصلت. قال: أقسامه: ينقسم المدرج إلى قسمين، الأول مدرج المتن وينقسم إلى ثلاثة أقسام، أحدها مدرج في أوله، أثانيها مدرج في وسطه، ثالثها مدرج في آخره. الإدراج في الأول قليل جدا ونادر، والإدراج في الوسط أكثر منه، والإدراج في الأخير أكثر، لأن كل الرواة عندما يروي يأتي بالأخير بكلام يبين. ومثاله: رواه هشام بن حسان وغيره عن محمد ابن سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبع مرات. وخالفه أبو عاصم الضحاك ابن مخلد قال: حدثنا قرة ابن خالد قال: حدثنا محمد بن سيرين به، وزاد في آخره: والهرة مرة أو مرتين. ثم يرجع لا يعني قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم يغسله سبع مرات، والهرة إذا ولغت مرة أو مرتين. إذن الزيادة هذه منهم، وهذه الزيادة إنما هي من كلام أبي هريرة. أبو هريرة اجتهد وراء أن تغسل من الهرة مرة أو مرتين. قال البيهقي: أما حديث محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه إذا ولغ الهر غسل مرة، فقد أدرجه بعض الرواة في حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم في ولوغ الكلب ووهموا فيه، والصحيح أنه في ولوغ الكلب مرفوع، وفي الهر موقوف، ميزه علي بن نصر الجهضمي عن قرة بن خالد عن ابن سيرين عن أبي هريرة، ووافقه عليه جماعة من الثقات. هذا مثال المدرج بوضوح. الثاني ما مثلت الآن على مدرج الوسط ولا مدرج الأول، سيأتينا إن شاء الله حتى لا يثقل عليكم. قال: الثاني مدرج الإسناد، وهذا له صور كثيرة وأحوال متفرقة على حسب أوهام الرواة، أحوال رواهم هذه كثيرة، بس جمع الخطيب منها أربع أنواع ودخلت تحتها أمثلة كثيرة. هذه الأربع الأنواع ستمر معنا في اختصار الحديث إشارة، وفي معرفة الصلاح، وفي النزهة. فقمت بشرح الأربع الأنواع، شرحتها خاصة وشرحت الأمثلة المتعلقة بها، وأردفتها مع الرسالة التي في ماذا في الجرح والتعديل بين الإبهام والتفسير، هي عند الجشاري طبعا من مرة سابقة، هذه تكون معكم، هذه الرسالة تكتنونها لأنها فيها مباحث نحيل إليها، أربعة مباحث أو خمسة مباحث كلها نحيلها إليها، فإذا قلت ما أمليها على الطلاب تكون جاهزة، يطالعها الطالب ويكتنيها يحفظها، كان من قبل يعطيهم أوراقا. نعم بارك الله فيكم. إذن وممكن صورة واحدة في باب الإدراج من دراج السند، من يذكرها؟ صورة واحدة، ها أحسنتم، هشام أولا أحسن، هو أن يأخذ سند فيضع علامة، وهذا مضى معنا فين؟ في المقلوب نفسه، هذه من صور الإدراج أيضا، أن يدرج متنا على سند ليس له بمعنى نقل السند على متن ليس له، فهو مغلوب وإيش ومدرج. هذه من صوره، هذه إيش من صوره. أحسنت يا هشام وأحسنت يا صادق، رفعت يدك، بارك الله فيكم. قال حكم الإدراج، قال حكمه الشرعي تعمده حرام سواء كان في المتن أو السند، وهذا بالإجماع، لأنه يكذب على رسول الله أو يكذب على الرواة ويريد أن يعمل شيئا ليس له وجود في الأصل. والمدرج في المتن أعظم حرمة، لأنه يضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس منه، إلى قول، لأنه يضيف إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس منه. وإذا قصد الراوي تفسير لفظة ونحو ذلك ولم يقصد الإدراج فلا شيء عليه في ذلك، فإن أدرجت من غير خطأ فهذا يرد لأنه خطأ، أما الراوي لا تعلق له في ذلك. نحن الآن عندما نذكر الحديث في المواعظ، في الخطب، في التنبيهات، النصائح، بعد ما نذكر الحديث نعمل كلمات تبينه، فالناس يفهمون كلام، يفهمون كلامنا ويفهمون كلام الرسول في الغالب، وبعضهم قد يظن أنه كله كلام من الرسول صلى الله عليه وسلم. قال وأما حكمه في الرواية فهو من باب الخطأ، وهو أحد أنواع وأجناس العلة، فهو مردود على الأحوال كلها، يعني لا يقال من كلام رسول الله. وأحيانا يستظهر العلماء الإدراج بأنه لا يتناسب أن يكون من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل هذا لولا الجهاد وبر أمي، فأم رسول ما كان أمه ماتت قبله، أمه ماتت قبله، هذا أمر. وأيضا النبوة أعظم من إيش الرق والعبودية. وكذلك أيضا تأتي ألفاظ استحال ويستبعد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قالها لأسباب يعلمها العلماء، مثلا قال فمن استطاع أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل، هذا لا يصلح أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الشرع حدد الأماكن ولم يفعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما هو من قول أبي هريرة رضي الله عنه فأدرجه بعض الرواة الحديث، وهكذا أمثال ذلك. لأن قال من استطاع أن يطيل غرته، يعني يدخل في شعر الرأس، ومجمع على أن الرأس ما يدخل في الوجه عند الغسل، ما يدخل. وهكذا قال إدراك مدرج، يعني كيف ندرك المدرج، إدراكه من أصعب أنواع العلل، كيف تعرف أن هذا مدرج، في صعوبة. قال الإدراج نوع مهم من أنواع العلل لا يدرك إلا بجمع الطرق وتتبعها مع الفطنة والذوق الرفيع للمتون والأسانيد. ذوق، عندما يرى السند يقول هذا غير صالح أن يكون من حديث فلان، هذا مدرج عليه، وهكذا وهكذا المتون. فإذا كان الإدراج في متن، في المتن فيدرك بأمور. الأول أن تكون إضافته إلى النبي صلى الله عليه وسلم مستحيلة، مثل ماذا؟ لولا الجهاد وبر أمي. الثاني أن يصرح الصحابي بأن لفظة كذا من كلامه، قال جابر قال من مات لا يشرك بالله شيئا إيش دخل الجنة، قال وقلت من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، فبين لنا ما كان من كلامه وما كان من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء بعض الرواة فجمع الأمرين. الثالث أن يفصل المدرج بعض الرواة فيقول وهذا من قول فلان، مثل حديث والتحنث التعبد جاء بيانه في بعض الطرق، قال الزهري والتحنث إيش التعبد، فبينه لنا في طريق أخرى. قال رحمه الله تعالى الرابع أن ينص المعتبرون من العلم على أن هذا مدرج، تجد علماء العلل ونقاد الأخبار قالوا هذا اللفظ مدرج على كلام رسول الله، هذا يكفي. قال وأما مدرج الإسناد فيدرك بأمرين، أحدهما جمع الطرق والترجيح بين الرواه، جمع الطرق وترتيبها حتى يخرج لك أن هذا من كلام فلان. ثانيهما نص علماء الحديث والعلل على أن هذا السند مدرج أو فيه إدراج. من المصنفات المدرج الفصل للوصل المدرج في النقل للخطيب، وهو مطبوع في مجلدين، مطبوع في مجلدين، بارك الله فيكم. هذا الدرس وخلاصته أن يقال المدرج هو الحديث الذي أدخل فيه الراوي شيئا في السند أو المتن وليس منه من غير بيان لذلك الشيء المدخل عمدا أو خطأا. أقسامه يقع في المتن ويقع في الإسناد. مدرج المتن كم له حال؟ إما مدرج في أوله وقليل، وإما في وسطه وهو أكثر، وإما في آخره وهو الأكثر. ومثلنا بزيادة قال ظهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسل 7 مرات. زاد أبو هريرة وإذا كان هرة مرة أو مرتين. حكم المدرج، مدرج الإسناد كم له صور مشهورة؟ 4. قال حكم المدرج تعمده حرام، تعمده حرام. وأما من وقع فيه على سبيل الخطأ فيبين ذلك الخطأ بعينه. نعم. بماذا يدرك المدرج؟ إن كان مدرج المتن فيدرك بأربع أمور: أن تكون إضافته إلى النبي ماذا؟ مستحيلة. الثاني أن يصرح الصحابي بأن لفظة كذا من ليست من كلام الرسول وإنما من كلامه أو غيره. الثالث أن يفصل المدرج أحد الرواة. الرابع أن ينص العلماء، علماء النقد، على أن هذا اللفظة، على أن هذه اللفظة مدرجة. أما مدرج الإسناد فيدرك بأمرين: جمع الطرق أو نص علماء العلل على أنه مدرج. وبالله التوفيق، بارك الله لكم ونفع بنا وبكم.